ولم تستجيبوا لربكم إذ دعاكم دعوة الحق أن تقرون للبراهين والحجج. قال القاسمي لما ظهر سلطان الحق على شيطان الولد وتنور بنوره أسلم وأطاع وصار محقا عالما لأن الحجة لله في دعوته للخلق إلى الحق لا له ودعوته إلى الباطل لتسويل الخطاب وتغيير الحياة الدنيا عليهم دعوة وهي فارغة عن الحجة. وأقر هذا الشيطان لأن وعده تعالى للبقاء بعد خراب البلد والثواب والعقاب عند البعض حق قد ورد لي ووعد لأن ليس إلا الحياة إلا الحياة الدنيا باطل للخلق وعد يدخل إلا بعد ولا نشوف وإلا بعد وأمر تبع هذا كان باطلا لخلقته. بل إشقاق النوم ليس إلا لمن قبل الدعوة الخالية عن الحجة ما استجاب له. إشقاق النوم ليس إلا لمن قبل الدعوة الخالية عن الحجة ما استجاب لها وأعرض عن الدعوة المقرونة بالبرهان فلم يستجب لها. لذلك قال لهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وحكى سبيل عن ابن المرء أو الفرس أن بعضهم استمع من هذا إبطال التقليد للاعتقاد. الحقيقة يلح علي الآن يعني اليوم سمعته وعلمته يذكرنا بهذا الخلال يعني وإن كان طبعا دون ما نحن فيه بالكثير لكن هي فائدة يعني عابرة. يكلف هؤلاء الزجاجين الزجاجلة يعني اليوم أعلنت المخابرات القبطية الأمريكية أن ما كان يتداخله الناس من الأخبار في كل السنوات من تسجيل المخابرات المركزية الأمريكية من هذه كانت صحيح كانت تتحرك بهدف تجنب في أثناء الحرب الباردة مع الحج ومع رؤية السنة ومرة حج السنة فهذا اليوم إن الذين صدقونا فلا ترمون ولو لماذا تصدقون الكذابين فأثار عن كل الكلام الذي قالوه على الوجع تقول الآن إن كل موضوع الأطباق الطائرة كان عبارة عن طائرات يعني على مستوى العالم الأمريكية كانت تعمل بهدف التجسد من الناس ماذا رأت هذه الأشياء لكن كل هذا الكلام ولم يقول ولو أنا فرقت للناس يصدقون هذه الأشياء لأجل مصلحة أمريكا مصلحة الوطن أننا لا تخبرهم بالحقيقة أنها طائرات تجسد وضع. يعني في سائلة عذرة في خلال أهل الباطل من يصدقه في باطله يعني هذه أيضا من صور الخلال وهي طبعا دون ما نحكم فيه الآن بكثير. انتزع بعضهم من هذه الآية إبطال التقليد من الاعتقاد الإنسان لا يخلص العقيدة إنما يكون عن دليل وهو انتزاع الحسد لأنه متبع الشيطان لمجرد دعواه ولم يطلبوا منه برهانا فحكى الله قوله تصريحا لذلك السائل منهم ما هذا بمصريحكم يعني بمغيثكم ومنجيكم من العذاب ما انا بمصريحكم لا انجيكم وانقذكم واغيثكم من هذا العذاب وما انتم بمصريحكم يعني مما انا فيه. قال الاعرابي قال ابن الاعرابي الصارخ المستهين والمصرخ المغيث يقال صرخ فلان الى الاستغاثه وقال واو شاه واصرخت اغثت يعني فالهمزه للسد فالهمزه للسد اصرخت يعني اغثت معنى الهمزه للسد يعني ايه يعني اذنت صرخا والصرخ هو كلمه الصبر يقول أمية سؤال الصف ولا تسرعوا إني لكم غير مصرخ وليس لكم عندي غناء ولا نصر ولا تسرعوا إني لكم غير مصرخ وليس لكم عندي غناء ولا نصر غير مصرخ يعني غير مغيث نهائيا الصارخ المصرخ لأنه يدخل للإسراف والمصرخ الذي يغيث المغيث نفسه فإذا أصرخته يعني هزمته زرقا بمعنى اغثه ونجيته ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي لا انا